بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com. يقدم الدكتور حازم شومان في سلسلة الطريق إلى القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فيعني هنتكلم النهاردة بإذن الله عن سورة هود اللي هنسمحها بإذن الله الليلة في صلاة التراويح. سورة هود يا جماعة قبل ما ندخل فيها عايزين نتكلم كلمة بسيطة بس. المعجزة اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم عملها دي عملها ازاي؟ العالم كله الكفر قبل المسلمين منبهرين بالانجازات اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر يعملها في 23 سنة بس. ازاي جزيرة العرب المتشرذمة دي تحولت الى اقوى قوة عظمى في العالم، اخضعت العالم كله تحت سيطرتها في خلال سنوات معدودة؟ ازاي رعاة الاغنام دول بقى كل واحد منهم حاكم دولة من البلاد العظمى في العالم؟ ازاي هذا الامر؟ ازاي الفارس والروم دفعوا الجزية للمسلمين في برهة لا تساوى من عمر الزمن شيئا؟ كيف حدث هذا؟ يا جماعة الموضوع مش عايز تفسيرات كتير ولا عايز كتب، هما كلمتين. الرسول عمل حاجتين، او بمعنى ادق حصل حاجتين، اللي ابتدوا هم سبب المعجزة. رقم واحد القرآن، رقم اثنين التربية. التربية بالقرآن، هم دول الكلمتين اللي بسببهم طلع مصعب وعمار وسلمان وابطال ابطال قيادة العالم الى الله سبحانه وتعالى. التربية والقرآن. اللي عايز منكم يبقى صحابي او يقترب من درجة الصحابة يبذل قصارى جهده في علاقته بالقرآن وفي التربية من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى. عشان كده الحاجتين دول بالذات هم اللي ربنا قال لرسول الله اوعى تشيل عينك من عليهم. التربية في سورة الكهف وصاب الصحابة قال له ايه؟ ولا تعد عينك عنهم، اوعى تشيل عينك من عليهم. الام ما تقدرش انها تعمل كده مع اولادها، لا ده انت تبقى مع دول اكثر من الام مع اولادها، خليك متابعهم دايما. الرسول كان بيخرج في جوف الليل يا جماعة الساعة 2 بالليل يشوف الصحابة بيقوموا الليل ولا لا، ويجي تاني يوم يا ابا بكر لماذا تخفض صوتك في القيام، يا عمر لماذا ترفع صوتك في القيام، يا ابا موسى لو رأيتني وانا استمع اليك البارحة. ايه ده؟ الرسول بيخرج الساعة 2 بالليل عشان يشوف الصحابة اللي بيربيهم بيستجيبوا الكلام ولا لا، وبيبكوا في القيام ولا لا، وصحيين من بدري ولا لا. هي دي التربية اللي طلعت الصحابة يا جماعة. يبقى لا تعد عيناك عنهم. الحاجة الثانية القرآن، اوعى تشيل عينك من عليه. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منه. اوعى تشيل عينك من على القرآن. احنا آتيناك القرآن العظيم، اوعى تمد عينك للدنيا بعد ما القرآن جالك. خلي عينك على القرآن باستمرار. يبقى ربنا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلي عينك ليل نهار على الصحابة وعلى القرآن، اي التربية بالقرآن. يا جماعة بتوع الحرف بعشر، الحرف بعشر حسنات ده كلام رسول الله، ولكن اللي كل علاقته بالقرآن ان الحرف بعشر حسنات اولئك عن الفهم لمعزولون. دول يا جماعة ما يقدرش يفهموا كلام ربنا. ليه؟ لانه بيعرف خلاص. انما اهل التدبر والتفكر والتذكر والفهم لكتاب الله سبحانه وتعالى هم دول اللي بيحصلوا فهم كتاب الله. هندخل النهاردة في سورة هود، ومن اول ما هندخل في سورة هود طوفان من الربانية هيجي في وشنا. سورة هود من اكثر المواضيع اللي بتتكلم فيها الربانية، ازاي ان الله هو محور ارتكاز كلامك وفكرك وسلوكك وحياتك ومشاعرك، ازاي انك انت قلبك عايش مع الله، حياة القلب مع الله من اولها كده. الا انهم يستخشون، الا انهم يثنون صدورهم، بيوطوا كده ويثنوا في نفسهم كده وينكمشوا في نفسهم ليستخفوا منه، كأن ربنا مش شايفهم. سامع؟ الا حين يستغشون ثيابهم، لما بتناموا والدنيا بتبقى ضلمه وبتتغطوا بالبطاطين والحيطه بتاعتكم، يعلم ما تسرون وما تعلنون، انه عليم بذات الصدور. مفيش خاطره بتيجي في صدرك وانت نايم في ليله من ليالي طول عمرك الا الله سبحانه وتعالى يعلمها. يعني مش يعلم الاحداث ويعلم اللي بيحصل ويعلم القعده دي، ده حتى وانت نايم بيعلم حالك، لا ده الخواطر اللي بتيجي على صدرك وانت نايم طول عمرك عمرك كلها ما فلتتش منها خاطرة واحدة من علم الله. وبعدها وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ايه يا جماعة ده؟ يعني مليارات المليارات من مليون نوع كائن حي ربنا خلقه على وجه الكرة الارضية، مفيش نملة في يوم من ايام التاريخ كلها ربنا نسى رزقها، مفلتش منه رزق نملة ولا حشرة من مليارات المليارات من الكائنات من يوم ما خلق الارض لغاية دلوقتي. ايه الربانية المبهرة اللي في الاول ده؟ وهو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء. يعني ايه؟ يعني شايفين الخلق العظيم ده؟ ربنا بيقول لك ايه؟ سبحانه الذي خلق الازواج ايه؟ كلها مفيش حاجة اعجزت ربنا ان هو يخلقها، مفيش حاجة صعبت على ربنا، مفيش حاجة صعبة على ربنا، خلق كل حاجة، خلق ولم يعجزه سبحانه وتعالى ولم يقف امام قدرته اي شيء، فمفيش حاجة فلتت من قدرته انه يقدر ان هو يخلقها. شايفين البداية الرهيبة القوية لهذه الصورة يا جماعة؟ عشان كده الصورة تسمى صورة ايه؟ صورة هود. ايش معنى صورة هود؟ هود يا جماعة كان بيحارب مين؟ كان واقف في وش مين؟ دونا عن باقي الانبياء، في وش قوم عاد. عاد دول ربنا وصفهم في القرآن بيقول لهم ايه؟ اتبنون بكل ريع آية تعبثون. عارفين لما تعدوا على نوادي الفيديو جيم والحاجات الاجهزة الغريبة اللي ممكن تحس ان معظمها اصلا ملوش اي لازمة. اتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. معامل ومستشفيات ومعاهد عشان يحاولوا يوصلوا سر الحياة عشان يخلدوا في الدنيا. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بخشتم بخشتم جبارين. زي امريكا الوقت بالضبط كده، لما تروح تضرب بلد 24 ساعة طيارات بقنابل القنبلة بتعمل حفرة ما تعرفش كم كيلو في الارض. واذا بخشتم بخشتم جبارين. خدوا بالكم ده سيدنا هود وقف لوحده قدام الحيرمان ده كله، قدام امريكا، قدام عاد الاولى. وربنا قال عاد الاولى عشان في عاد الثانية اللي هي امريكا اللي هي وصف حرف العاد الاولى. كل كلمة بتوصف بها عاد الاولى هتلاقيها منطبقة على امريكا. فاتقوا الله واطيعون. واتقوا الذي امدكم بما تعلمون. امدكم بانعام الثروة الحيوانية وبنين، العدد البشري المهون ب 240 مليون. وامدكم بانعام وبنين وفواكه وايه؟ والثروة المائية والثروة الزراعية وجنات وعيون. الثروة الزراعية والثروة المائية كل حاجة في امريكا، كل الخيرات في امريكا، القدرة والامكانيات. شوفوا بيقول لهم واذا بطشهم بطشهم جبارين، وواقف قدامهم لوحده بيقولوا له ايه؟ فرد عليهم بيقولوا له ان نراك الا عشرات بعض الهتنا بسوء. ده انت واحد من الخزعبلات بتاعتهم كده، الاصنام بتاعتهم دي يعني مسك كده ولا حاجه، عفريت من العفريت بتاعتهم مسك. قال لهم قال اني اشهد الله، وقف لوحده في وش القوه العالميه ده كلها في وش امريكا. قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ما تستنوش عليا يوم واحد بس، هاتوا كل قوتكم ايه وكل النووي بتاعكم وكل البيولوجي بتاعكم وكل الكيمياء بتاعكم وكل الثروه البشريه بتاعتكم ثم لا تنظرون اني توكلت على الله. يا سلام يا رب. شايفين اليقين والتوكل بيدي قوه شكلها يا جماعه؟ اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها. ناصيتي بيد ربنا وناصيتكم بيد ربنا سبحانه وتعالى. مفيش زي الايه دي في القران غير ثلاث ايات بس. الايه ده اهي وايه على لسان سيدنا نوح. واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله ما عدتوش قادرين تستحملوا الوعظ اللي انا بوعظ الناس بيه وخلاص عايزين ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلنا فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم اقضوا الي ولا تنظرون. الايه الثالثه على لسان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في سوره الاعراف. الهم ارجل يمشون بها، شويه الاصنام اللي انتوا قاعدين تسجدولها دول، ام لهم ايدي يبطشون بها، ام لهم اعين يبصرون بها، ام لهم اذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. شايفين اليقين الهائل يا جماعه؟ اليقين ده سيدنا هود جابه منين؟ جابه من الثلاث ايات اللي احنا قلناهم في الاول، جابه من التربية الايمانية اللي ربنا ربها له. المعاني بتاعت الثلاث ايات ده اللي بتصور عظمة ربنا المطلقة، المعاني ده لما دخلت في قلبه جه اليقين اللي وقفه في وش الدنيا كلها بدون ادنى خوف. عشان كده اللي اسمها سورة هود بقى، عشان اليقين الهائل اللي صدر من سيدنا هود في مواجهة هذه القوة العظمى الغاشمة. فكأن ربنا بيقول خدوا بالكم من الموقف ده هو بالذات. ليه برضه اسمها سورة هود؟ لان سيدنا هود ما خافش من مين؟ من امريكا. وفي سورة في القرآن تاني اسمها سورة الروم اللي هم اوروبا الوقتي. يعني سورة الروم ربنا بيقول لنا ما تخافوش من اوروبا، هيمنة امر اللي على كل شيء. كأن ربنا بيقول لنا اوعوا تخافوا من امريكا ولا اوروبا، لان هيجي يوم القوتين دول المسلمين هيخافوا منهم من 1400 سنة، وربنا بيقول لنا ولا دول يسوا حاجة قدام قدرة ربنا سبحانه وتعالى. بالنسبة يا جماعة الموقع وزمن نزول سورة هود، فهي نزلت بعد عام الحزن. عام الحزن كما يقول ابن هشام في السيرة كان قبل الهجرة بثلاث سنين. يعني يونس وهود ويوسف كانوا في المرحلة الخانقة اللي قبل الهجرة على طول، فيسيطر عليها جو الأزمة وجو الخنقة وجو الصحابة مش عارفين يعملوا ايه. فعشان كده هنتكلم دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى اهداف الصورة دي ايه، غير ان الصورة دي نزلت بعد صورة يونس. نزلت بعد يونس صورة يونس، ربنا ختمها بقول الله ايه، واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله. يبقى بتتكلم عن حكم الله. سورة هود كلها حتى اذا جاء امرنا وفرت النور، ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه، فلما جاء امرنا جعلنا عليها سافلها، لما جاء امرنا لانه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود. يبقى كلها مجيء الامر بقى مش الحكم. يبقى الحكم يونس بعدها الامر. ايه الفرق بين الحكم والامر؟ حكمت المحكمة بغرامة فلان الفلاني 1000 جنيه، الحكم صدر بس لسه ما تنفذش، بعد شهر تنزل قوة تنفيذية تنفذ الامر. يبقى سورة يونس الدرجة اللي بعدها بتتكلم عن حكم، الدرجة اللي بعدها الامر بقى. كأن ربنا بيقول لنا خلاص اتى امر الله فلا تستعجلوا، خلاص لا هي خلاص ما عادش في وقت والتمكين هيجي. بعد سورة يونس سورة يوسف اللي بتتكلم عن ما بعد التمكين، يعني الحكم الخطوة اللي بعدها الامر اللي هو مجيء التمكين، الخطوة اللي بعدها سورة يوسف اللي بتتكلم عن ما بعد التمكين. ايه موضوع سورة هود يا جماعة؟ موضوعين. الموضوع الاولاني، خدوا بالكم احنا بنتكلم في القرآن المدني كان معظم كلامنا الرسالة والقضية والجهاد وبناء الدولة، الكلام ده كان بيطغى على كلامنا غصب عننا، هو ده موضوع الصور. لما هنتكلم من يونس للإسراء اللي هو شوط اخر المكة هيطغى على كلامنا كلمة الدعوة. ليه؟ لان الصحابة كانوا كلهم بقوا دعاء خلاص، 80 داعية الى الله، الرسول ربى 80 راجل في 13 سنة، فهو ده كان وقت الدعوة ووقت نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى. فهتلاقوا برضه لسه حيز الكلام الايماني نص وكلام الدعوة نص. لما هننتقل بعد كده الشوط اللي بعده من الكهف للفرقان 10 صور، هتلاقوا الكلام بدأ يتغير. بدأنا نتكلم عن بناء صفات الشخصية الاسلامية، كل صورة بتبني صفة غير ثانية، يعني كأنها مرحلة نص مكة اللي قبل ما يطلب انك تبقى داعية لسه بتتبني. لما هنرجع بقى ورا بقى للحواميم ونرجع لل 29 و 30، كل الكلام باذن الله ده كلام ايماني بحت بقى. ده لسه الصحابه في دار الارقم والنبي الارقم قاعدين يتربوا. فخدوا بالكم من فكر القران في البناء والتدرج في البناء يا جماعه. سوره هود بتتكلم عن ايه؟ اول موضوع بتتكلم عنه ذات الداعيه الى الله في اوقات الازمات زي اللي احنا عايشينها دي. قصص الانبياء ذكرت في الاعراف وذكرت في الشعراء وذكرت في اماكن كتير جدا. قصص الانبياء كل ما تذكر في صورة من الصور بتركز على فترة من الفترات. صورة الاعراف كانت بتركز على بداية المرحلة بداية الدعوة. صورة الشعراء بتركز على المرحلة الوسطى في الدعوة. صورة هود بتركز على مرحلة الاحتدام النهائي بقى. زي بالظبط ما هو في احتدام نهائي الوقت دي في اخر مكة، بتركز على مرحلة الاحتدام النهائي. سيدنا هود واقف اهو وفي وش قومه كلهم، بتركز على المرحلة النهائية. عشان كده صورة ساخنة جدا يا جماعة. صورة هود يا جماعة بتكلمنا عن قصة الانبياء، ولا بد هنا من وقفة عن قصص الانبياء. لان قصص الانبياء دي احنا بنقراها في التراويح كده، بنقعد نفرحها واحنا قاعدين نتلاوب وقاعدين ننام ومش حاسين بيها، رغم ان قصص الانبياء دي اخطر ذات لك في الطريق لله. وكلا نقص عليك من انباء الرسل، ربنا ما قالش من قصص الرسل انباء، احداث عظيمة ما نثبت به فؤادك. قصص الانبياء دي نازلة عشان تؤدي دور تربوي وعميق جدا. طب احنا ما بنحسش فيها ليه؟ هي قصص الانبياء ايه؟ كل قصص الانبياء في القرآن يا بطولات فعلها الانبياء يا كرامات ربنا نزلها لهم مقابل البطولات اللي عملوها. يبقى ايه اللي في كده ثبات قلب؟ لما تشوف البطولات الايمانية والدعوية والتعبدية والجهادية والتضحية اللي عملوها تقوم يبقى ليك مثل اعلى، قلبك يتشحن انك عايز توصل للمقامات العالية دي، انت عايز توصل لليقين ده وعايز توصل للمقامات دي. ولما تشوف الكرامات اللي ربنا نزلها عليهم في سورة مريم، في سورة الصفات، في سورة طه، في سورة الانبياء، لما تشوف الكرامات دي يقوم قلبك يشتاق ايوه يا رب انا عايز الفتوحات دي وعايز الكرامات دي وعايز العطاءات دي. امشي في نفس السكة، انت عايز اللي على طريق مصر امشي في سكة مصر، فلان سافر طريق مصر خد كذا وكذا عايزه امشي في نفس الطريق. فقصص الانبياء بتديك حماس هائل ان حياتك كلها تتقلب. ده خطير جدا للي يحس بيه والله يا جماعة. فعلا لما الواحد في الايام اللي بيبدأ يعيش مع قصص الانبياء بيبقى فعلا الدنيا كده في وادي وانت في وادي تاني خالص. قصص الانبياء بتتكلم عن ايه؟ بطولاتهم بتحكي عن حاجة من اثنين. انا بحاول ان انا اقرب لكم ايه خطورة قصص الانبياء. بتحكي عن حاجة من اثنين، يا اما بتحكي عن كيف وصلوا الى الله، يعني بتتكلم عن البطولات الايمانية والتعبدية زي مثلا كلا ان معي رب التاهبين كده، حاجات ايمانية رهيبة. يا اما بتحكي عن كيف اقاموا دين الله، يبقى بطولات دعوية وجهادية، يبقى يا بطولات ايمانية يا بطولات دعوية. من النوع الاولاني هتقدر انك انت تعرف كيف تصل الى الله، مش انت عايز تصل الى الله، يعني كيف تكون انسانا صالحا. من النوع الثاني هتعرف كيف تقيم دين الله ويمكن لدين الله على يديك، يعني كيف تكون انسانا مصلحا. يعني ايات معرفة الله في القرآن بتكلمك عن هدفك اللي انت عايز توصل له، ايات قصص الانبياء في القرآن بتكلمك عن وسيلتك وطريقك اللي انت هتوصل منه، يعني كيف وصلوا الى الله. تلاقي موقف فيه مجاهدة، موقف فيه افتقار، موقف فيه علو همة في طلب الحق، موقف فيه قلب شاحنة زي سيدنا سليمان لما ذبح الخيل، موقف فيه قصر الهم على مراد الله، ماليش غير ربنا وكل الهم اللي مسيطر على النبي ولا ربنا. فتعرف من صفات دي اما تجمعها كده كيف تصل الى الله سبحانه وتعالى. ولما تبص في بطولاتهم الدعوية بقى تشوف الربانية، تشوف ازاي نزلوا للناس ووقفوا في الشوارع وما تكسفوش انهم يتكلموا في الميكروباصات والاوتوبيسات والتاكسيات ويوقفوا الشلل في الشارع ويكلموهم، وازاي فن الدعوة وازاي هم الدعوة وازاي جهد الدعوة وازاي كسبوا الناس وازاي الاكرام اللي كان عندهم وازاي الحلم اللي كان عندهم وازاي الخير على الحق والقوة في الحق اللي كانت عندهم وازاي التضحية. تعرف كيف تكون دين الله سبحانه وتعالى. يعني يا جماعة قصص الانبياء دي ايه؟ قصص الانبياء دي مدرسة. تخيل انك دخلت مدرسة اللي هيديك الحصة الاولى فيها سيدنا داود، واللي هيديك الحصة الثانية سيدنا ابراهيم، واللي هيديك الحصة الثالثة سيدنا سليمان، والرابعة سيدنا زكريا. ده ايه المدرسة الرهيبة دي؟ هي دي قصص الانبياء. احنا دلوقتي هناخد 7-8 حصص في سورة هود، كل حصة بيديها لنا مغنى تاني، يبقى هيطلع شكلك ايه؟ مدرسة عظيمة، مدرسة لو دخلتها فعلا هتتعلم منها، يا تتعلم من سيدنا يوسف ازاي الصبر على الابتلاء والثبات، تتعلم من سيدنا داوود البطولة والعبادة، تتعلم من سيدنا سليمان التضحية لما الدين يتعارض مع الدنيا وازاي تجمع بين الدين والدنيا والموازنة، تتعلم من سيدنا ابراهيم ازاي ربنا يبقى احلى حاجة عندك في حياتك، تتعلم من سيدنا موسى تعلق القلب بالله وحده سبحانه وتعالى. مدرسة. بل قصص الانبياء دي لما تيجي تهضمها كده تحس ان في مدينة اسمها مدينة الانبياء. لو طلعت من العصر بتاعها وقعدت تبص على جواها هتلاقي سيدنا موسى واقف قدام البحر يقول كلا ان معي ربي سيهدين، وهتلاقي سيدنا زكريا قاعد في الصومعة شعره شاب ومراته عاقر من بعد 15 سنة وبيقول يا رب اديني ولد، وتلاقي سيدنا يوسف محبوس في السجن بقاله سنين والملك يقول له تعالى يقول ارجع الى ربك فسأله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن، وتلاقي سيدنا داوود واقف على الجبل الكون كله بيسبح معاه وهو قاعد يسبح ربنا سبحانه وتعالى. يعني مدينة عظيمة، ولكن عمرك ما هتقدر انك انت تستفيد منها غير لو دخلت المدينة وعشت معاها. عايزين نعيش معاهم يا جماعة، عيشوا مع قصص الانبياء مش اقروها. انا عايز ان احنا ندخل مع سيدنا يوسف السجن، ادخل معايا اخد فرصة لقطة انك تعيش معاه 9 سنين في السجن حد طايل، وعايزك تلف مع سيدنا ابراهيم الارض كلها وهو بيدعى ابوه وبيدعى قومه وبيدعى النمرود وبيدعى ملك مصر وبيدعى الدنيا كلها. عايزين يا جماعه ان احنا نطلع مع سيدنا داود الجبل من بعد الفجر نسبح معاه جلسه الشروق. عايزين ان احنا نلف مع الانبياء الارض. عايزين نهرب مع موسى المدين لما كان جند مصر كلهم بيدوروا عليه. نهرب معاه ما نسيبهمش. خليكم معاه عايشوهم، ولو عايشتوا قصص الانبياء هتخرجوا بايه؟ عايزين نخرج في الاخر يا بحب وحشلت اليك رب لترضى، بيقين كلا ان معي ربي سيهدين، بثقه وكيف اخاف، بحسن ظن فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. عايزين نخرج بالمعاني الهائلة دي، المعاني بتاعت أقبل ولا تخف، المعاني الإيمانية اللي قلبت حياة الصحابة لما دخلت في قلوبهم. عايزين لما ندخل في قصص الأنبياء نخرج بإيه؟ من كتر ما تفهمها لما تمر بك اي مشكلة في الدعوة او اي مشكلة في العبادة او اي مشكلة في قلبك او اي مشكلة في دنيتك مع اي حاجة، تقوم تقف كده وتقول لو كان سيدنا يوسف مكاني كان عمل ايه؟ كان عمل كذا. طب والمشكلة دي لو كان سيدنا داود مكاني كان عمل كذا، والمشكلة دي لو كان سيدنا زكريا مكاني كان عمل كذا. بقيت فاهم بقى من كتر ما فهمت كل اللي شيء في القرآن، وهو ده اللي انا بقصده لما باجي ادعي اقول اللهم فهمنا القرآن وفهمنا بالقرآن. يعني ازاي من خلال فهم القرآن افهم ازاي احل كل مشكلة من مشاكل حياتي. وانت بتصاحب الانبياء هتواجه كل جاهليات الارض، هتقف في وش فرعون مع موسى، وهتقف في وش النبض مع ابراهيم، وهتقف في وش عزيز مصر مع يوسف، وهتقف في وش قوم عاد وقوم ثمود مع الانبياء رضوان الله عليهم. وانت بتصاحب الانبياء هتعرف ربنا سبحانه وتعالى، بس هتعرف ربنا معرفة عملية مش معرفة نظرية. لما تلاقي القمر اتشق قدامك كنت مع سيدنا محمد، ولما تلاقي البحر اتشق قدامك مع سيدنا موسى، وانت بتصرخ من الفرح ما انتش عارف انت فرحان ليه. فرحان ببعيد الله، ولا فرحان بنجامة فرعون، ولا فرحان بصحبة موسى عليه الصلاة والسلام، وانت خارج من السجن مع سيدنا يوسف تقول فعلا كذلك الله، وانت شايل على يد سيدنا يحيى المعجزة اللي ربنا ادها سيدنا زكريا تقول سبحانك يا رب كذلك الله، وانت طالع من بطن الحوت بعد ما بلعك البحر وبلعك الحوت تقول سبحانك يا من كل الكون عبيد عنك. ساعتها فعلا هتعرف ربنا. عايزين ندخل قصص الانبياء يا جماعة عشان نعرف ربنا، وعشان نعرف نوصل ازاي لربنا سبحانه وتعالى. يبقى المقصد الاول ان قصص الانبياء زاد للداعية الى الله سبحانه وتعالى. المقصد الثاني لسورة هود فكرة التراك. عارفين التراك؟ التراك اللي الوقت نص الدعاء خرجوا منه. ان ربنا بيقول لنا في المرحلة الرهيبة دي بيبقى النفوس بتفلت، محدش قادر يستحمل خلاص بقى الضغط النفسي اللي عليه. فربنا بيقول اوعوا تخرجوا من التراك، اوعوا تخرجوا من الاستقامة والانضباط الضبط الشرعي للدعوة. مش نقعد نتسيب ونقعد نتشدد ونقعد ده يتشدد وده يتسيب وده يخبي حتة من الدين وده يغير حتة وده ويخبي حتة. ايه يا جماعة؟ ده دين ربنا زي ما ربنا قاله نوصل الرسالة بالضبط. عشان كده ربنا في الاخر يقول لك ايه؟ فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. تطغوا ايه يا رب؟ احنا غلابة، ده احنا ممسوحين، ده احنا مسحوقين يا رب. الطغيان يا جماعة هو مجاوزة الحد، كأن ربنا بيقول لك القرآن حد والسنة حد، الاتنين عاملين تراك. اوعوا تخرجوا من التراك ده، والا تبقوا بدلا من ان تكونوا دعاة تصبحوا طغاة. فكم من داعية بسبب التمييع تحول الى طاغية، طغى على امر الله وميع في دين الله وبدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يظن انه يدعو على الله وهو عند الله طاغية وامام الناس داعية. ربنا اللي بيقول كده يا جماعة. ربنا شوف ربنا بيقولك ولا تركنوا الى الذين ظلموا. احيانا بنشوف في مسافة العمل الاسلامي حاجات غريبة، نحط ايه تفكير الماركسيين وايه تفكير الاشتراكيين وايه تفكير. يا جماعة الكلام ده هيشيل نصرة ربنا من علينا يا جماعة. يا جماعة ربنا مش هينزل النصرة غير لما يحصل مفاصلة بيننا وبين اهل الباطل، غير لما يبقى اهل الحق عندهم تميز. هو يا ابني اللي بينصرك مين مش الله؟ لما انت تستعين بمن لا يرضى الله عنهم. الرسول في غزوة احد لما جه قوم من اليهود يخرجوا معاه وهو محتاج ومستضعف من المشركين مرضاش. المواقف دي محدش يقف معانا فيها ابدا. المواقف اللي هيتنزل فيها النصر محدش يخرج معانا ابدا. ليه؟ لان النصر لا يمكن يتنزل الا لو بقينا احنا في جانب واهل الباطل في جانب. عشان كده من اللطائف الرائعة في القرآن سورة النصر جت بعد سورة ايه؟ الكافرون. سورة الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما اعبد ولا انا عبدهم معه. انا في ناحية وانتم في ناحية، لكم دينكم وليا دين. لما بقينا احنا في ناحية وما في ناحية يتنزل النصر علينا اذا جاء نصر الله والفتح. عشان كده اللي بيحصل دلوقتي من التمييع اللي بيحصل للدين ده يا جماعة، الخروج عن التراك ده مصيبة في الدين. الرسول بيقول بني الاسلام على خمس، يعني الدين مبني على خمس عواميد. يعني الدين ده بناء، واي بناء لازم بيبقى له رسم هندسي. اللي بيعمل السلم ماشي عليه، واللي بيعمل اوضه النوم ماشي عليه، واللي بيصب ماشي عليه، واللي بيعمل الطوب ماشي عليه، واللي بيمحر واللي بيثبت واللي بينظف، كل دول ماشيين عليه. تخيل لو كل دول بقى حطوا الرسم الهندسي على جنب وكل واحد قاعد يشتغل بدماغه، هيحصل ايه؟ هيحصل اللي احنا بنشوفه دلوقتي. ما حدش عارف هو ايه الدين. ده يقول فتوى وده يجي يهزمها، وده يقول حكم وده يجي يهزمه، وده يقول عذاب متشدد وده يقول عذاب متسيب. ما حدش، ما عدناش ماشيين وراء الرسم الهندسي اللي ربنا نزله لنا في القران. النموذج المعجزه بتاع القران ما عادش هو مرجعيتنا في الطريق الى الله. حل كل الكلام ده التربيه مره اخرى على القران. هندخل في سوره هود يا جماعه، هندخل في مقدمه سوره هود من اول قول الله سبحانه وتعالى الف لام را. كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. اول آية في كل شوط ده الكلام عن القرآن الكريم. كتاب احكمت آياته يا رب القرآن. القرآن بيقول ايه؟ ألا تعبدوا إلا الله. كلام بسيط وواضح، هي دي العقدة بتاعتنا. إنني لكم منه نذير ومبشر في جنة وفي نار يا جماعة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. استغفر إنك تسيب المعصية، والتوبة إنك تعمل الطاعة. يبقى الاستغفار تخلية والتوبة تحلية. ولما ترجع لربنا وتعمل الطاعات يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، يديك الدنيا ويؤتي كل ذي فضل فضله ويديك الآخرة. وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. دين واضح ودين بسيط وعقيده سهله. لا عندنا اسرار الكنيسه السبعه ولا عندنا الطلاسم بتاعه الاديان ديت. عندنا دين بسيط وواضح ومشرق زي الشمس المنوره في السماء. الدين ده بقى قصاده الا انهم يستخفون صدورهم، الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. يعني مش عايزين يسمعوا كلام، عايزين يقراوا من الكلام. وبعد كده الكلام عن عظمه الله في الثلاث ايات اللي احنا شرحناهم في الاول، ازاي ان ربنا ما فلتش منه خطوة مرت في صدرك في يوم من الايام حاتم، ازاي ان ربنا ما فلتش من علمه رزق نملة من يوم خلق الدنيا لغاية الوقت فحاتم، ازاي ان ربنا ما فلتش من قدرته القدرة على خلق اي شيء في الكون كله. فالايات ده هي بعد ما بتسمح كده تقول ايه ده؟ يعني ربنا بالعظمة دي امال الناس مكسبين ليه؟ هما مش مقتنعين حاتم. اوعى تقول انهم مش مقتنعين، ده لازم في سبب تاني. ايه السبب التاني؟ ولئن قلنا انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امة معدودة ليقولن ما يحبسوا الا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. يبقى الترهيب من عذاب الاخرة. شوف الآية اللي بعدها ده رقم واحد. ولئن اضقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه. شايف ربنا يقول نزعناها دي يعني ايه؟ عارف اللي ماسك ومكلبش وانت بتشد وهو مش هيسيب الدنيا غير لما روحه تطلع معاها. ربنا بيصور لك مدى حب الانسان للدنيا بكلمة نزعناها دي، مكلبش فيها. ثم نزعناها منه انه لا يئوس كفور. لما يجي الضراء ييأس ويكفر بالله. طب لما ربنا يجيب الضراء تاني بقى، ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مستهم ليقولن ذهب السيئات عني، الحمد لله ربنا راضي عني. يبدا يعرف ربنا وربنا يجي على لسانه بقى. ده عكس النموذج اللي احنا قلناه في اول سوره ايه؟ يونس. احنا قلنا في اول سوره يونس اللي يفتكر ربنا في الضراء وينسى ربنا في السراء. فاول سوره هود اللي يفتكر ربنا في السراء عشان ربنا يحفظه على النعمه بتاعته وينسى ربنا ويكفر بربنا في الضراء. الاثنين ربنا ذمهم. عايزين نفتكر ربنا ايام الامتحانات وايام الدراسه، نفتكر ربنا ايام الشغل وايام الفضاء، نفتكر ربنا ايام الدراسه وايام الصيف. انما كل اجازه نرجع لربنا او كل دراسه نرجع لربنا او كل سنه نرجع لربنا، لا يا جماعه. ربنا يبقى معانا في السراء الراء والضراء. ربنا اغلى حاجة عندك على الاطلاق. وهذا لا يكون الا عند الذي يعبد الله لاجل الله وليس لاجل عرض محدود من وراء الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى اذا الترهيب من الاخرة، وبعد كده حب الدنيا، وبعد كده الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير. يبقى الاخرة الترهيب والاخرة الترغيب، وما بين الاتنين حب الدنيا. كأن ربنا بيقول للنبي اوعى تفتكر ان السبب اقتناع ولا عدم اقتناع، ده السبب حب دنيا. فمش عايزين يقبلوا عندنا احسن الدنيا بتاعتهم بتتأثر، واحسن الاصنام لما تتهدم القبائل ما عادتش تيجي تسكن في مكة. الدنيا هي اللي منعهم عن دخول الدين، وربنا جاب الدنيا ما بين الاخرة الترغيب والترهيب كأن هي المطحنة اللي هتعالج حب الدنيا في قلبي وقلبك وفي قلب اللي احنا بندعوهم الى الله. ربنا بعدها بيقول للنبي عليه الصلاة كلام ايه؟ بيقول لي يعني فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك. انت عشان السفهاء دول تسيب كلام ربنا؟ انت عشان شوية ناس لا يريدون من الله اي شيء وزاهدين في الله سبحانه وتعالى ازهد منهم في الاموات اللي ماتوا في المقابر، تقوم تبيع الدين، تقوم تتخلى عن مبادئ الدين، تقوم تخبي حتة من الدين، تقوم تتنازل عن بعض ثوابت على بعض ثوابت الدين، تقوم تعتقد ان بعض مبادئ الدين هي اللي بتعوق حركة الدعوة نحطها على جنب ونرجع لها بعد كده. اوعى الدين دي، خليك بتتحرك بالدين عشان الله ينصرك. ولو اتحركنا بالدين والله يا جماعة، والله لو اتحركنا بالدين، يعني في ناس تقول لك ان الدعوة الى الله يا عم ما عادش ينفع بقى ليه المنظر اللي انتوا عاملوه في نفسكم ده، والناس عايزه دلوقتي اسلوب تاني وعايزه شياكه وعايزه وعايزه وعايزه. يعني احنا معانا بعض اخوه التبليغ انا نزلت معاهم زمان مصر الجديده في يعني ارض حتت في القاهره، واخوه التبليغ ايه لابس الطاقيه ورب دقنه والجلابيه القصيره والمنظر ومعتكفين كمان، يعني كمان المكويه ولا نظيفه، وكان والله يا جماعه اقبال شباب غير طبيعي. يعني الواحد سبحانه العظيم رجع من هناك قال لا والله سنه النبي بتجيب اقبال من الناس غير طبيعي. اللي بيلتزم على الصورة المنقوصة بيفضل التزامه ناقص طول حياته، لانه دخل الدين على حبة معينين انا قابلت دول اكتر من كده لا، انما اللي التزم على الصورة كاملة حتى لو دخل وهو مش مطبقها في يوم من الايام هيطبقها، حتى لو دخل وهو مش قادر يكملها في دينه ان دي الصورة الكاملة اللي ان شاء الله لما ربنا يهديني هقدر اكملها. يبقى ده الشوط اللي ربنا كلم فيه الكفار وحط حب الدنيا في النص. بعد كده ربنا بيكلم المؤمنين بقى، ام يقولون افتراه؟ انتوا شاكين في القرآن انهم بيقولوا افتراه؟ طب قولوا لهم كده هاتوا 10 صور مفتريات مثله مش هيعرفوا. خلاص بقى اعلموا انه انما انزل بعلم الله. وبعد كده ربنا يكلمنا على القرآن وازاي ان القرآن بتشهد للتوراة وبيشهد ليه سيدنا محمد وبيشهد شاهد من عند الله سبحانه وتعالى. فلا تكن في مرية من اوعك شك، مش فلا تكن، فلا تكن يعني واظهر الشك في القرآن. ونفاجئ ان وسط ايات القرآن اية في النص ربنا بيقول فيها ايه؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. احنا قلنا المرة اللي فاتت بقى قلنا ان الشوط من يونس للإسراء ده حرب شعواء قرآنية على حب الدنيا في القلوب، لان التضحيات المطلوبة في المرحلة دي لن يستطيعها ابدا الانسان في قلبه حب دنيا ابدا. الدنيا في قمة سخوف فاطمتها والدين في قمة استضعافه والحرب عليه، وعشان الدنيا ينتصر ويمكن لنا من تضحيات هائلة مين الراجل اللي يطلع؟ ما ينفعش يبقى في قلبه حب دنيا، حتى لما يشتغل في الدنيا وفي التجارة وفي المراكز وفي الجامعة و بيشتغل عشان ينصر دين ربنا سبحانه وتعالى. نلاقي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيه وهم فيها لا يبخسون. اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هو يا رب حرام نشتغل في الدنيا؟ لا، حرام تريد الدنيا. في فرق بين انك انت تشتغل تبقى ايدك فيها وان يبقى قلبك فيها. ان من كان يريد يعني قلبه مع الدنيا، هي الدنيا هدفه ومطمعه، انما اللي شغل في الدنيا لا، مش ده المقصود يا جماعه. الايه دي زيها ايتين كمان في القران، يبقوا ثلاث ايات برضه. من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والآية الثالثة في سورة الشورى بعد سورة الإسراء، الآية الثالثة في سورة الشورى، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. كأن ربنا بيقول لك اوعى تدخل قلبك في ديك ماشي، انما قلبك لا، حط حوالين قلبك سياج حديدي بالخوف من الله وذكر الله والدار الاخره عشان الدنيا ما تطلقش انها تقرب لقلبك، عشان حتى وانت في عز الدنيا ملهاش دعوه بقلبك. طب يا رب انت جبت ايات الدنيا وسط ايات الكفار، لان احنا عارفين ان هي إيه بتضيعتهم، جبت ايات الدنيا وسط ايات المؤمنين ليه؟ عشان ربنا يقول لك خد بالك، اوعى تفتكر ان الكلام ليهم ومش ليك. واتقوا النار التي اوعدت لمين يا جماعه؟ للكافرين. يعني هو بيحسبوا ان مدام للكافرين يبقى مش ليكوا؟ لا، ممكن تدخلوها لو عملتوا الذنوب اللي تغضب الله. كان ربنا بيقول لك حاسب من حب الدنيا، هو اللي هيضيعك ويبعدك عن امر الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى الذين كذبوا على الله وافتروا على الله، يعني الجزء الاولاني اللي هم الفاسدين الفاسدين. الجزء ده بيتكلم عن المفسدين بقى اللي افتروا على ربنا سبحانه وتعالى لاجرم انهم في الاخرة هم الاخسرون. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. القلوب يا جماعة في الوقت ده محتاج تثبيت، محتاج بشرة. الواحد في الوقت ده زوره ناشف، محتاج ربنا يقول له شوف انت تعبت في الدنيا بس انت ليك الاخرة، يقول يا رب رضيت يا رب لا اقيل ولا استقيل. ثم يختم الشوط بآية مضحكة يا جماعة، مثل الفريقين الرسول والصحابة والكفار والأتباعهم كالأعمى والأصم والبصير والسميع. عارفين يعني ايه؟ تخيلوا ان مدرس اعمى بيدرس لطلبة ما بيسمعوش، ينفع ولا لا؟ ولكن عمل بصيرة بقى اللي هو بتاع دين ربنا سبحانه وتعالى، عمل قلب اللي هو بتاع الدين وبيدرس لسه، يعني هو ما هوش شايف اللي بيقولهم عليه وهم ما هماش سامعين اللي هو بيقوله. والتاني رجل بصير رسول الله يرى الاخرة ويرى حقائق الايمان ويرى شواهد عظمة الله في الدنيا، والصحابة اهل سمع بيسمعوا الكلام بيدخل في قلوبهم، شايفين المنظر، المنظر اللي يحسك يا انك انت الايمان في عندك عالي قوي، والمنظر اللي يحسك انك انت قاعد تضحك على هؤلاء الغافلين حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى. هنبدا ندخل بقى في قصص الانبياء، هنبدا ندخل في قصص سيدنا نوح اللي انا قلت لكم امبارح انها طوفان من طوافين الربانيه، طوفان ربانيه في القران. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه. هتشوفوا يا جماعه قد ايه ان الانبياء كانوا عايشين الله قال، الله فعل، الله نهى، ما فيش انا دي، كلمه انا دي ما كانتش عندهم، كلمه الله، الله هو اللي على لسانهم، هو اللي في قلبهم، هو اللي في فكرهم. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم، و اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا، انت ايه؟ وما نراك تبعك الا الذين هم اراذلنا. شوية ناس ما عرفش يتكلموا ولا شكلهم حتى، ممكن يكون المؤمنين ما عندهمش فصاحة في الكلام ولكن عندهم فصاحة في الايمان والعمل ساعة ما الدين يحتاجهم ويطلبهم. يعني بلال كان يعرف يدي خطبة ولكن لما كان الجهاد يطلبه كان يعمل ايه؟ وما نراك تبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل. هو ده الدين، احنا عندنا اخلاق ومبادئ، انما انتوا شوية طقوس واشكال وحاجات كده عاملينها في شكلكم وفاكرين احنا الدين واحنا اللي احسن منكم. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي واتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، ما شفتوش الرحمة اللي ربنا نزلها على قلبي، انلزمكموها. شايف الكلمة دي ازاي؟ ده تصوير لمدى ثقل تقبل الحق على قلوب المعرضين عن الله. انلزمكموها وانتم لها كارهون. يعني انا ما فيش بيد الهداية، انا ما اقدرش اهديكم لو انتم ما اهتدوش وما شفتوش وربنا ما وركوش. الله هو اللي يقدر يوريك الحق. لو ربنا نزلوني ما وركوش مش نقدر تشوف نعمة وصفت لك، يبقى بيلغي قدرته على الهداية. الله هو اللي بيه. بعد كده ويا قوم لا اسألكم عليه مالا ان اجري، ان اجري الا على الله. ده سيدنا روح بيقول انا اجير عند ربنا، انا واحد شغال عند ربنا، انت عايزين مني ايه؟ انا واحد اجير مش كلمني. بيلغي شخصيته تماما من الدعوة، غير ان دايما الدعاء يا جماعة لازم يعلن امام الناس انه ملوش اي مقصد ان هو من وراء الدعوة، لان الناس بتفتكر انك انت جاي عايز دنيا، مش عايز دنيا، خلي الدنيا بتاعتكم زي ما هي، انا عايزكم بس تتوبوا لربنا. لازم لازم الناس تشوف انك انت ما انتش عايز دنيا من وراء الدعوة. زائد بقى شوف بيقول ايه، ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا. انتوا عايزين اطرد الذين امنوا ازاي؟ ما اقدرش اطردهم، ما اقدرش ان اطرد. طب ليه جاب انه مش عايز مال مع نفس الايه اللي جاب فيها انه مش هيطرد المؤمنين الفقراء؟ لان يا جماعه الاثنين نفس المقصد، الاثنين علامه على ان مفيش حب دنيا في قلوبنا ولا احنا عايزين دنيا من وراء الدعوه دي. لان معنى انك بتستقبل الفقراء وتحتفي بهم زي الاغنياء ان الدعوه دي فعلا مش عايزه دنيا، مفيش فيها تمييز طبقي ولا تمييز مادي. ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم. عارفين يعني بيقول لهم ايه؟ هو بيتي، هي الدعوة دي بيتي، اطرد اللي انا عايزه وادخل اللي انا عايزه، ده بيت ربنا يدخل اللي عايزه. تخيل لو انت رحت لواحد فواحد كده ما عجبكش في البيت عنده وكان حبيبه قوي وانت طرده، يعمل فيك ايه؟ يجي يرميك في البلكونة على طول، انت ده بيت انا، انا اللي اعمل فيه اللي انا اريده. يبقى اذا كانت الدعوة دي مش بيتي، ده ربنا اللي يدخل وربنا اللي يخرج. افلا تذكرون. ويا قوم من يمن ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم. تخيل ان الداعية اللي قاعد يكلمك عن ربنا كل ما يتكلم يبكي وكل ومرتجف وخايف. يعني بتقولي اذا كان هو خايف امال انا اعمل ايه؟ فالنموذج يا جماعه احنا عايزين نموذج، احنا فعلا مفتقدين النموذج، مفتقدين صوره الصحابه والبكاء بتاعهم، مفتقدين ان احنا نشوف حد الايمانيات طاغيه عنده طغيان فعلا يعرفنا ان الدنيا دي ملهاش قيمه. ولا اقول لكم اني ملك ولا اعلم الغيب ولا انا مملوكش اي شيء، انا لا شيء، انا واحد الملك بعتني ليه؟ كل ملك قال الملك عاد، انما انا نفي الاعتبار تماما من الدعوة. الله هو كل شيء في هذه الدعوة. قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا. هو بيقول لهم انا لا ملك ولا انا اقدر اطلب اللي دخلوا بيت ربنا دول، الله اعلم بما في انفسهم. يعني ايه؟ يعني كأنه بيقول ان على قد اللي في قلبك ربنا هيفتح عليك، كأن سيدنا نوح بيقول ان ربنا بيعاملك على حسب قلبك، لو اللي في نفسهم خير ربنا هيثبتهم ويزيدهم ويصطفيهم ويستخلفهم. وقالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا. بقالك 950 سنة عاملين لنا صداع يا اخي، بقالك 950 سنة تعالى خلاص سيبنا في حالنا بقى. شوفوا بدل ما كنت قد ايه عشان ربنا، ولربك فاصبر عشانك يا رب ابذل المجهود ده كله. قال انما قالوا قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدونا. يا اخي ده العذاب ارحم منك. شايف بيقولوا ايه؟ قال انما ياتيكم به الله ان شاء. انا مملكش العذاب، انا كلام. قال انما ياتيكم به الله ان شاء، انا مملكش العذاب. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يواكم. ولا املك الهدايه، انت ولا املك اي حاجه. واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يعملون. قال لا يا رب، يا رب يعني من 100 سنة زي ان انا قاعد يدعو وانت عارف ان مفيش حد يدخل الدين. لان الدعوة دي تربية ليك انت، فانا سايبك تدعو حتى لو انا اعلم ان محدش يلتزم على ايديك عشان انت تتربى وتنضج من ارادة ربنا انك انت تتربى. الصورة برضو من الحاجات اللي بتتكلم عنها التربية، ازاي ربنا بيربيك. حتى العلامة بتاعت سيدنا نوح فار التنور، لو فار التنور خلاص هتركبوا السفينة، انما العلامة بتاعت باقي الانبياء بعد 3 ايام تمتعوا في داركم او ليه؟ عشان يفضل اتباع سيدنا نوح مرتبطين بسيدنا نوح، لانهم خايفين احسن العلامة تجي باي لحظة، عشان يفضل الطالب مرتبط بالمربي. انما في سورة الكهف اللي هتعدوا عينك عنهم عشان يفضل المربي مرتبط بالطالب، فيبقى الاثنين مربوطين ببعض، فالعملية التربوية تبقى عملية مظبوطة، عملية ماشية صح، تبني فعلا رجالة. بعد كده واصنع الفلك باعيننا ووحينا. السفينة بتاعت نوح بقى، السفينة بتاعت الدعوة، سفينة نوح يا جماعة سفينة الدعوة، زي ما ربنا قال له باعيننا يعني تحت رعايتنا. الدعوة دي بتقوم تحت رعاية ربنا ووحينا. اتباع الدعوة زي الصلاة والصوم، ما بتغيرش وتبدل فيها، احكام ربنا رسمها لك. يبقى اتباع، يبقى الدعوة احنا بنبنيها تحت امر الله سبحانه وتعالى. وسفينة نوح ما كانش عارف هي هتقوم امتى، صح ولا لا؟ فرط النور ونصرت الدين والدعوة، ما احناش عارفين هيجي امتى. وسفينة الدعوة ما احناش عارفين هتفتي فين. رب انزلني منزلا مباركا زيادة، ما مش عارف السفينة هتروح فين. وسفينة الدعوة في نفس الوقت انت ما تعرفش ربنا ينزلك فين، انهي مسجد اللي هيضع فيه القبول، وانهي دولة اللي هيجي فيها الفتح، وانهي مدعو اللي ربنا ينصر بيه الدين بعد كده. ما تعرفش تسيب ربنا ولا يمشي هذه السفينة. وسفينة الدعوة يا جماعة ربنا وصفها في سورة القمر، قال ذات الواح ودسر، يعني شوية خشب ومسامير. يعني ربنا بيقول لك خشب ومسامير ايه اللي ينجو من الطوفان. سفينة الدعوة كذلك، اوعى تفتكر ان السفينة دي محمية بقوتنا وجهدنا وشغلنا، لا، ده ربنا اللي بيحمي سفينة الدعوة، فاحنا مفتقرين الى الله في حماية هذه الدعوة، وحمايتنا داخل سفينة الدعوة. وسفينة الدعوة زي ما سيدنا نوح قال لابنه اركب معنا يا ابني ما تهلكش، اي مكان خارج سفينة الدعوة طوفان هيهلكه، لا يوجد نجاة الا في سفينة الدعوة. وسفينة الدعوة يا جماعة احيانا ربنا بيجيب فيها يعني ايه عيب كده، ربنا بيسيبها تعاب، زي السفينة بتاعت اهل الكهف كده اللي في قصة موسى والخضر. فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا، لان السفينة لو كانت سليمة كان الملك طمع فيها. سفينة الدعوة احيانا ربنا تلاقي ايه ناس كتير ما بتشتغلش، التوصيات اللي بنقولها جزء كبير ما ينفذوش، احيانا يحصل بعض نقص وضعف كده مننا في الدعوة. ليه؟ عشان تفضل سفينة الدعوة فيها عيوب، اهل الباطل لما يشوفوها يستضعفوها ويسيبوها تمشي، فده من لطف الله بسفينة بسفينة الدعوة، يبقى سفينة نوح هي سفينة الدعوة الى الله، او كل حاجة تقدر تسقطها على سفينة الدعوة الى الله. واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. ده ايه ده؟ شوف الراجل حصل فيه ايه؟ ده كان شوية خشب في الصحراء وبيقول لك ان السفينة تمشي في الميه. احنا في صحراء يا احنا وخوصت للدرجة دي؟ وهو قمة الثقة في الله. ده حتى ربنا ما قالوش ان انا هبعت طوفان السفينة تمشي فيه، بس انا واثق في الله، انا بنفذ امرك يا رب. 950 سنة ليلا ونهارا كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه وهو صابر لله. لربك تصبر عشانك يا رب، حتى اذا جاء امرنا، لغاية ما جاء امر الله بقى والفضل من عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني فضل على هذا الامر لغاية ما جاء امر ربنا وصار التنور جت العلامة اهو، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. شايفين الكلمة؟ شايفين الربانية؟ شايفين الربانية المهولة بتاعت سيدنا نوح؟ بسم الله يعني ايه؟ هو تفتكر بسم الله يعني كلمة افتقار؟ يعني هو تفتكر ان ذات الالواح والجسر دي اللي تحميكم من الطوفان اللي هيغرق الجبال؟ الله اللي هيحميكم. عشان كده في اخر القصة ربنا بيقول قيل يا نوح اهبط بسلام ايه؟ ايه؟ منا، مش بسلام من السفينة، منا، انا اللي كنت شايلكم وحملكم وحملناه على ذات الواح ودسر، انا اللي كنت شايلكم انتوا السفينة. ده بقى الربانية في الركون الى الله او الارتكاب الى الله سبحانه وتعالى، ركننا الشديد. بسم الله مجريها ومرساها، يعني يا جماعة احنا مفتقرين الى الله رغم وجود السبب اهو، مفتقرين الى الله. ان ربي لغفور رحيم. غفور رحيم ده انت بقى 750 سنة قتل نفسك لله في الدعوة. والله لولا مغفرة ربنا ما كنا نستلم الكفة. لو على الزبلة كنا نخلق مع وشايفين الانكسار. بسم الله مجريها ومرساها الافتقار. ان ربي لغفور رحيم الانكسار. الافتقار والانكسار. في كلمة واحدة بس اكتر طريقين يوصلوك الى ربنا سبحانه وتعالى. شايفين عظمة كلمات الانبياء؟ بعد كده السفينة بتبدأ ان تمشي ونادى نوح ابنه وكان في معزة. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي الى جبل يعصمني. مفيش عاصم من امر الله. جبل يعصمك؟ سبحان من جعل الملاذ مغرق وجعل المغرق ملاذ. الجبل الملاذ ربنا جعله مغرق، والارض والبحر المغرق ربنا شقه لموسى وجعله ملاذ. الله قدرته فوق الاسباب، والله هو المهيمن على كل امر في الحياة. ربانية يا جماعة. وقيل يا ارض ابلعي ماءك، ويا سماء اقلعي خلاص بطلي مطر، وانت خدي المياه بتاعتك، وقضي الامر واستوت على الجدي. ايه ده؟ ده السماء والارض لعب ربنا بيحركها ليه؟ يا جماعة اللي هي فعلية صفات الله في الكون وهيمنة امر الله على كل شيء في الكون وعبودية الكون لله. السماء والارض والمطر والشجر كلهم عبيد لله زي وزيك، بل اعبد لله منتي ومنك. بعد كده سيدنا نوح بقى بيقول يا رب ابني، يا رب ابني، يا رب. قال له يا رب هي الجنة دقت على ابن نوح يا رب يعني ده خلق. الله لا يحابب الحق احد. الله دينه سيف زي ما الصراط سيف كده. الله لا يحابب الحق احد، حتى ابنه ما يملكش امره. شايفين قد ايه ربنا بينزع اي سلطة عن شخصية الداعية ويوصي السلطة كلها لله؟ فكده الدعوة بتترفع يا جماعة. ليه؟ لان الدعوة بتنسب لله سبحانه وتعالى. وبعد كده سيدنا نوح ربنا بيقول له ايه؟ يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، مش انه عمل سيء. يعني ربنا بيقول ان مقام الولاية يقتضي ان حتى العمل اللي لا يوصف بالصلاح لا يجوز انك تعمله. كل عملك لازم تبقى صالحة، كلها لازم تبقى صالحة. وبعد كده منظر سيدنا نوح وهو بيقول يا رب اغفر لي، يا رب ما تجعلنيش من الخاسرين، الا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. تعرف فيها ان العبد عبد مهما طلع، وان العبد له حد امام الله مهما طلع، وان نوح وهو واقف على 950 سنة دعوة منكسر امام الله في ادب مع الله سبحانه وتعالى. وفي الاخر ربنا يقول اهبط بسلام منا وبركات. سلام لانك افتقرت الي في النجاة فانا سلمتك، وبركات لانك انكسرت الي واعترفت بذنوبك قدامي فانا باركت لك في الخير وفي الدنيا، بدل ما كانت ذنوبك ستمحق هذه البركة. وتنتهي قصة نوح على كل هذا الكم الهائل من الربانية. تبدأ قصة هود وإلى أعاد أخاهم هودة، احنا اتكلمنا عنها نبذة. هننتقل يا جماعة، هناخد من كل قصة صفة كده او صفتين من صفات الدعوات وبطولات الانبياء الدعوية. سورة هود بتتكلم عن بطولات الانبياء الدعوية وبطولات الانبياء الايمانية. بعد كده هندخل على سيدنا مين؟ سيدنا صالح بقى. والى ثمود اخاهم صالحا. سيدنا صالح بقى هو رايح لثمود، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. شوفوا بيقولوا له ايه؟ يا صالح قد كنت فينا مرجوعا قبل هذا، قلت امتك ونزلت مركزك، وبعد ما كنت رايح محترم راجع محترم بقى يتريق عليك وده يسخر منك وده يخمفك، واول ما تدخل الجامعة تلاقي الضحك عليك، وتدخل بيتك تلاقي الغمز والهمس عليك. ليه هزأت نفسك؟ ليه اهنت نفسك؟ شاف الكلمة يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. يا اخي انت يا جماعة، الفناء في الدعوة. انك انت ليه مكسوفين تضعوا في الميكروباصات؟ ليه مكسوف انك تركب الميكروباص كده وتقوم راكب في الكرسي، مش في الكنب، راكب في الكرسي يا اما اللي جنب السواق يا اما اللي ظهره للسواق، بحيث ان يبقى وشك للناس. واول ما تركب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وتقوم داخل على طول على طول، اللي يلحق كلمة يلحق واللي يلحق كلمتين يلحق، مكسوف من ايه؟ ولو في طريق سفر تقوم الشريط الاخر شريط انت سمعته تقوم مسبحه له في طريق سفر، مكسوف من ايه؟ مكسوف يا جماعة. لما نيجي نشوف الانبياء نلاقي الانبياء ايه؟ الانبياء ما كانوش معمولين زينا كده، ده نظام رشاوات ده اللي احنا فيه، ده الكرسي الجميل ده والكاميرا والبداية، ده نظام رشاوات يا جماعة. الانبياء ما كانوا، والله العظيم الواحد يعني اقول لكم ايه، بس يعني الواحد ممكن يرتجف من الانبياء. كنت تشوفهم ايه؟ تشوف واحد واقف في الشارع لامم الناس وقعد يقول لهم اني انا النذير والعريان، او تلاقي الانبياء داخلين النوادي والقهاوي بتاعت القوم يكلمون عن ربنا، او تلاقيهم واقفين ناس في الشارع وقاعدين يتكلموا عن ربنا، او تلاقيهم قاعدين يلفوا في القبائل يتكلموا عن ربنا، انما يقعدوا على كرسي كده ومش عارف ايه بيسجل والناس جايه لهم ومفيش الكلام ده يا جماعه. الدين ما قفش بالمنظر ده، الدين قبل ما نشغل الناس وكلمنا الناس عن ربنا سبحانه وتعالى. عايزين نتعلم من الانبياء ازاي يستحملوا وازاي جاهدوا وازاي قفلوا كرامتهم عشان الله، لغايه ما الدعوه طفعت. واما الدعوه طفعت هم طفعوا معاها، لان هم ضحوا بكرامتهم عشان الله، ومن ضحى لله بشيء عوضه الله من جنسه ما هو خير منه. ضحيت لله بكرامتك، ربنا يديك كرامه واعتبار واحترام وسط الناس، مفيش حد من اهل الدنيا ياخد زيه. شايفين الانبياء ضحوا ربنا عشان ايه؟ يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، اتنهانا ان نعبد مكانا. انت كده بتقول ايه؟ ايه الكلام الغريب؟ انت عايز نعبد اله واحد؟ سبحان ربي يا جماعه. شايفين الانبياء استحملوا ازاي؟ شايفين قصصهم بطولات ازاي؟ واحنا قاعدين هنا في المراوح وقاعدين ما نعرفش، لو الشمس بره ثلاث ارباع اللي موجودين دول مش هيحضروا الدرس عشان ما يبقاش في شمس. لو هنتكلم بره، ولو مسجد بعيد شويه مش على طريق المواصلات، ثلاث ارباع اللي بيحضر الله اعلم كانوا هيجوا ولا لا. احنا يا جماعه احنا لا شيء، والله يا جماعه لا شيء. احنا محتاجين نتربى في درس القران دي 1000 سنه عما نبدا فعلا نعرف يعني ايه الايمان ويعني ايه اليقين في مدرسه الانبياء. بعد سيدنا صالح اللي هي صفه الفناء في الدعوه، ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث ان جاء بعجل حنيف. جبت العجل منين يا ابراهيم؟ ده انت راجل متفرغ للدعوة، جبت الفلوس منين؟ الاثر الدنيوي للدين؟ لا ده بعد كده. وامرأته قائمة فضحكت فبشرها باسحاق، قالت وانا عجوز وهذا بعلي شيخة، ان هذا لشيخ عجيب. قالوا اتعجبين من امر الله؟ كيف تغضب منه؟ وشوفوا امر الله جه في الصوره بمعنى الاهلاك وجهنا بمعنى الرحمه، كان ربنا بيقول لك امر الله زي ما هو الكافرين بالاهلاك عليك انت بالنصره والرحمه. ربنا بيقول لك شوف الاثر الدنيوي اللي ادته ابراهيم، اديت له اولاد على الكبر واولاد انبياء، واديت له من الثروات، اديت له الدنيا اللي الناس فرت حياتها عشانها وما خدتهاش. شايفين يا جماعه؟ فلما راى ايديهم لا تصل اليه ما بتقربش ذاكرهم واوجس منهم خيفه. ايه ده؟ ما بياكلوش، دي يبقوا ملائكه. يبقوا ملائكة؟ طب ما ننزل الملائكة الا بالحق. الحق؟ طب ده القوم بتوعهم كذبين، يبقى الحق هو الاهلاك. انتوا جايين تهلكوا قومي؟ قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. فهمت سيدنا ابراهيم خاف ليه؟ من شدة هم انقاذ الناس من النار وخوفه على الناس من النار. صفة هم انقاذ الناس من النار وصفة العجل الحنين صفة الكرم، عايزين نبقى مكرمين للناس بس هم يجوا، بس يعني هم بس يدخلوا في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فسيدنا ابراهيم هم انقاذ الناس من النار. مين اللي يفهم سر خوف ابراهيم الملائكة؟ اللي خاف على الناس زي ما سيدنا ابراهيم خاف. المعايشة اساس الفهم، انك تعايش نفس الواقع اللي عايشوه تحس بنفس المشاعر اللي حسوها. بعد كده ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا، رجالة جايين لقرية اللواط والعياذ بالله، وقال هذا يوم عصيب، وشاءه قومه يهرعون اليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات والعياذ بالله، منظر يقرف يخليك ترجع، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال ان هؤلاء ضيفي فلا تخزون، وقال هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد اتقوا الله. قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك. قالوا لسيدنا لوط كلمتين يا جماعه، سيدنا لوط وهو بيجادلهم قال كلمه وهم قالوا له كلمتين، وهو بيجادلهم بيقولوا له ايه؟ لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. يا سيدي شايفين الاخلاق يا جماعه؟ احنا ملناش حق في بناتك، عطى الله ان احنا ناخد حاجه ملناش حق فيها، وانك لتعلم ما نريد. فسيدنا لوط من كتر الخل اللي في قلبه عليهم، تخيلوا واحد لما بتاع الفاصل ده المفسد الفاجر يطلع يتكلم عن ربنا، لما الفجر يطلع يكلمه على الدين يبقى انت هتولع. قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد. لو معايا قنبله نوويه فاكرها فيكم. سيدنا لوط هيولع من نوم عليه الصلاه والسلام. تخيل انك ماشي كده جنب شباك لقيت ناس بيقولوا الواحد ما لنا في بناتك من حق، تقول ايه؟ تقول عليهم دول هم الناس اللي ما شاء الله، والراجل ده ايه ده؟ في واحد يقول الكلام ده ويسالوا الكلام ده؟ يعني شايفين يا جماعه اهل البطل احيانا بيقلبوا الموازين لدرجه انك خلاص هتتخنق. فسيدنا لوط قال لو ان لي بكم قوه الغضب لله، صفة الغضب لله وصفة الغضب لانتهاك حرمات الله. الملائكة قالوا له كلمتين، الكلمة الاولى لما تسري باهلك بقطع من الليل لا يلتفت منكم احد، والكلمة الثانية في صورة ثانية وامضوا حيث تؤمرون. امضوا يعني من المضاء من السرعة، يعني بسرعة بتقف انطلق زي الشاحنة بسرعة. ولا يلتفت منكم احد يعني وانت منطلق ما تبصش يمين وشمال عشان ما تعطلش نفسك لحظة، يعني القلب الشاحنة والداعية الشاحنة اللي منطلق الى الله في طريق الدعوة الى الله مفيش اي حاجة تلفته من الدنيا ولا عرض الدنيا، ولا في اي حاجة توقفه، ولا في اي حاجة تعطله عن سرعته. يبقى مقام يا جماعة ليه؟ الشاحنة في العمل لدين الله سبحانه وتعالى. بعد كده بندخل في قصة، بندخل بقى في احنا في الحصة كام الوقتي؟ احنا خدنا حصة على سيدنا نوح، وحصة على سيدنا هود، وحصة على سيدنا صالح، وحصة على سيدنا ابراهيم، وحصة على سيدنا لوط، وداخلين في الحصة السادسة. زهقتوا عايز الجرس يضرب ولا ايه؟ انا مش عايز الجرس يضرب بصراحة. الواحد مبسوط بالمدرسة دي وعايز يقعد فيها، تبقى مدرسة داخلية ما يخرجش منها ابدا. جينا الحصة السادسة دلوقتي يا جماعة، على سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام، وهو بيقول لقومه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. انا والله يا جماعة عايز اطلق، وما توفيقي الا بالله. ما في 5000 منك للاصلاح، ما المركزين بيقولوا عايزين نصلح، والاشتراكيين بيقولوا عايزين نصلح، والعلمانيين بيقولوا عايزين نصلح. لا، عشان ربنا يوفقك لمنهج الاصلاح لازم يبقى وما توفيقه الا ايه؟ بالله، عليه توكلت، تبقى متوكل على الله واليه انيب، يعني عابد لله. التوكل والعباده هما اللي بسببهم ربنا في وقت الضيق اللي كل الاخوه فيه محدش عارف ايه الصح وايه الغلط، ربنا يرشدك انت للطريق الصحيح والطريق السديد. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، انتوا بتكرهوني؟ طيب ما تخلوش كراهيتكم ليا توديكوا جهنم. لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. طب اكرهني يا اخي، انا مش مشكله يا اخي، اشتمني يا اخي، يا اخي قول عليا اللي تقوله، ولكن هتودي نفسك جهنم. شايفين يا جماعه؟ شايفين الفناء في الدعوه لدرجه ايه؟ شايفين الخوف على الناس وصل لدرجه ايه؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي ربي انا رحيم ودود. شايفين تعلق القلب بالله والربوبيه؟ قالوا يا شعيب ما نبقى كثرا مما تقول. انت بتقول ايه؟ انت ايه؟ شعيب يا جماعه كان خطيب الانبياء، فصاحه، يعني ده علامه على شده الفصاحه. يعني ايه؟ يعني لما تروح تكلم الناس كلام اعرف انت بتقول ايه؟ مش اي كلمتين وخلاص، رتب في دماغك كده هتقول ايه للناس قبل ما تدخل، بحيث ان يعني حتى كان الصحابه كده قبل ما يطلعوا يكلموا الناس يرتب الكلام اللي يقوله للناس، بحيث ان الكلام بتاعه يبقى مرتب، يبقى الفصاحه. طب هم ما فهموش كلامه ليه؟ مش بسبب ان هم مش فاهمين لغته، بسبب ان هم قلوبهم اعشاميه، فالعشمه اللي في قلوبهم مخليهم مش فاهمين كلام الايمان. كل ما الايمان يزيد في قلبك كل ما تلاقي نفسك بتفهم القرآن من غير تفسير. اي والله يا جماعة مواطن قليلة جدا زي ما بنفهمها قال اللي هتحتاج انك تفتح فيها تفسير. هتلاقي نفسك فاهم من غير حاجة. ليه؟ لانه كلام عايز فصاحة قلب وايمان قبل ان تكون فصاحة بيان ولسان. فبيقول لهم بعد كده يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله. هما بيقولوا له ايه؟ ولولا أرهطك لرجمناك. يعني ما نفع كثيرا من ما تقول وإن لدرك فينا ضعيفة ولولا أرهطك لرجمناك وما أنت علينا بعدين. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم سخرية واتخذتموه وراءكم ذرية. يا جماعة ربنا اعملوا على مكانتكم إني عامل اعلى مسخلكم اركبوه انا هشتغل وانتوا هتشتغلوا. العزم على نصر الدين الله سبحانه وتعالى. واخر حصة بناخدها حصة سيدنا موسى ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون. كان في معركة بين موسى وبين فرعون على الناس. المعركة بتاعتنا بيننا وبين اهل البطل على الناس ان الناس تنقذ. الناس اتبعت فرعون واتبعت البطل عشان الغيرمان اللي هم فيه اللي كان فيه. فربنا بيقول يقدم قومه يوم القيامة فاورضهم النار وبئس الورد المورود. ليه؟ كأن ربنا بيقول لك انزل للناس. سيدنا موسى حارب عشان الناس. انزل للناس. اوعى تتعدد. الاخ اللي يروح فرح يتكلم عن درس فقه في الفرح. ولا اللي راح فرح يتكلم عن درس عن الطلاق في الفرح. ننزل للناس يا جماعة. ونتكلم على قد دماغ الناس. ونتكلم على قد فهم الناس. وننزل لفكر الناس. ونتكلم بالامثال الخفيفة اللي الناس بتفهمها. لازم يا جماعة نوصل للناس. عشان احنا في برج عادي عاجي وهم في برج تطين ما ينفعش. لازم ان احنا ننزل لهم. ونمد ايدينا ونشدهم عشان ننقذهم من النار. بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم يختم هذا الشوط بذكر الآخرة بقول الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي إيه؟ ففي النار. وأما الذين سعدوا ففي الجنة. كلمة السعادة لم تذكر في القرآن كله اللي مرة واحدة مع الجنة. كأن ربنا بيقول لك ايه في اخر الصورة بقى. ربنا يريد ان يقول لنا ايه في اخر الصورة. نلم بقى الصورة يا جماعة. هنقول ان الصورة زي صورة يونس بالظبط. الشوط كله نفس الهدف ونفس المقصد. الصورة يا جماعة تريد انها تقول لنا ايه؟ ان زاد الدعاية الى الله في وقت الازمات. ومش هيحس بالكلام ده غير اللي شايل هم الدين. خدوا بالكم. ومش هيحس بالكلام ده غير فعلا اللي نفسه ينصر دين الله واللي شغال في الدعوة او ناوي يشتغل في الدعوة. هو اللي هيحس بهذا الكلام. الداعية محتاج ثلاث انواع من الذات. ذات ايماني احنا قلناه امبارح. اول حاجة القرآن وشدة الارتباط بالقرآن. فاول الصورة فلا تكن في مريات منه. وفي اخر الصورة فلا تكن في مريات مما يعبد هؤلاء. طوه في اول الصورة احكمت اياته ثم فصلت. ربنا بيقول لك ارتبط بالقرآن. اوعى تشك في القرآن. اوعى تشك انك انت الحق وان هم الباطل. بعد كده تعظيم الله. الثلاث ايات الربانية اللي في اول الصورة اللي بيغسلوا قلبك كده وانت داخل عشان تعرف لما قلبك يتغسل تحس بالمعاني العالية اللي فيها. بعد كده تعظيم الدار الاخرة. الشوط الاخراني اللي ربنا اتكلم عن اليوم اللي مجموع له الناس اليوم المشهود ده. اليوم ده وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. الاخذ اللي هو ايه؟ اللي هو نزل الملائكة قبضت على المجرمين خدت روحهم عشان توديها الى جهنم. اذا كان يعني القبض عليهم بس في الدنيا. اذا كان هذا هو الاخذ فما بالك باللي هيحصل فيهم بعد الاخذ. يبقى الدار الاخرة وذكر الدار الاخرة وتعظيم الدار الاخرة. الحاجة الرابعة الزهد في الدنيا. ربنا زهدنا في الدنيا لما قال وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. خايف من ايه بقى؟ ربنا ضمنهولك. لما قالك من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها اوعى تحبها في قلبك. لما قالك واما الذين سعدوا ففي الجنة مفيش سعادة غير في الجنة. انسى كل ما خارج الجنة شقاء فلا يخرجنك من الجنة ايه؟ ايه فتشقى. كل ما خارج الجنة شقاء مفيش سعادة غير في الجنة. الاية الرابعة اللي في الصورة اللي بتزهدك في الدنيا وهو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا. مين احسن من مين؟ مين يعني من ايكم احسن؟ ودي يا جماعة صيغة تفضيل. يعني مين احسن من مين؟ يعني ربنا جابنا الدنيا دي عشان تبقى مسابقة. مين اللي يسبق في العبادة؟ ومين اللي يبقى انشط في الدعوة؟ ومين اللي يبقى اقوى في الجهاد؟ ومين اللي يبقى اعلى في المقامات الايمانية؟ ومين اللي رأيت الاسلام ترتفع على ايديه؟ ومين اللي يسلم على ايده اكثر عدد من غير المسلمين؟ ومين ومين ومين ومين؟ مين اللي يبقى يبقى بطل اكتر في دين الله سبحانه وتعالى، فهو ده المقصد اللي ربنا نزلنا الارض عشانه، يبلوكم ايكم احسن عمل. بس مش نازل عشان تقعد تاكل من الشجر المحرمه وتلا، انت نازل عشان تدخل في هذه المسابقه الى الله سبحانه وتعالى. الزاد الايماني يبقى تعظيم القرآن، تعظيم الاخرة، تعظيم ربنا، الزهد في الدنيا، يبقى ده الزاد الايماني اللي ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلمنا عنه. بعد الزاد الايماني الزاد الدعوي، من كل قصة من قصة الانبياء احنا خرجنا بصفات. سيدنا نوح خرجنا بايه؟ بايه؟ الربانية، وخرجنا بالصبر، وخرجنا بالثبات، خرجنا من كل ده، وخرجنا بالتربية اللي هو اصر على التربية مهما كان يبقى خرجنا من سيدنا نوح بهذه الصفات، خرجنا من سيدنا هود بقوة القلب في مواجهة اهل الباطل واليقين، كأن هم اللي ضعفاء واحنا اللي اقوياء. سبحان ربي، اليقين قلب في عينيك الموازين، وراك القوة المهولة دي حشرات، ووراك نفسك بمدد الله وبقوة الله كأن مهول محدش يقر فيها قدامه. طيب وبعد كده خرجنا من سيدنا طرح بايه؟ فناء النفس في الدعوة. انا حياتي كلها دعوة، عرش قلبي يستوي عليه الدين ويستوي عليه حب ديني، لا شريكة للدين على عرش القلب ابدا. فيش حاجة، لا ولد ولا ام ولا اب ولا تجارة ولا بيت ولا سكن ولا وظيفة ولا شهادة ولا اي حاجة مقربة من عرش قلب اللي عليه الدين مستوي ملكا لا شريكة له. طيب وبعد كده خرجنا من سيدنا شعيب بايه؟ خرجنا من سيدنا شعيب لا يجرمنكم شقاق، لغي شخصيتك في الدعوة من اجل الله، التجرد التام لاجل الله، خرجنا منها بالافتقار الى الله في التوفيق وما توفيقه الا بالله، خرجنا منها بالعجز اني عامل اعملوا على مكانتكم، خرجنا منها بالفصاحة والمجهود في تحضير الدعوة عشان الناس تتأثر بكلام ربنا، خرجنا منها بمعنى ان ربي رحيم ودود، معنى الربوبية لما يبقى ملي قلبك، خرجنا بالمعاني من سيدنا موسى، خرجنا بالاتصال بالناس، اوعى تسيب الناس، انزل للناس وبسط كلامك للناس وروح لده وروح لده وروح لده وخليك وسط الناس عشان نكسب هذه المعركة ونقودهم الى الجنة بدلا من ان يقودهم اهل الباطل الى النار. خرجنا من سيدنا ابراهيم بشدة الخوف على الناس من النار، وخرجنا من سيدنا لوط بالغضب لله لما تنتهك محارم الله وبالشاحنة، وانت منطلق في طريق الدين فيش حاجة ابدا توقفك وانت في طريقك الى الله سبحانه وتعالى. فهو ده الزاد اللي الصورة تريد ان هو تدهولنا، زاد ايماني وزاد دعوي. ولما الصورة تسود عليك قوي، ولما الدنيا تسود في وشك قوي، ولما يبقى خلاص ما عدتش حاسس ان في اي امل، لازم تثبت فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء. خاتمة الصورة اللي نازلة تقول لك اثبت مهما الصورة سودت، اللي نازلة تقول لك اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، العبادة هي اللي هتثبتك، اللي نازلة تقول لك ولا تركنوا الى الذين ظلموا، المفصلة هي اللي هتنزل نصر ربنا عليك، اللي نازلة تقول لك فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، الاتباع والانضباط بحكم ربنا والاستمرار على امر ربنا هو اللي هيخلي ربنا ينصرك، اللي نازلة تقول لك قول الله سبحانه وتعالى فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض. يعني ما عادش حد غيركم يا جماعة، فاهمين يا جماعة؟ ربنا بيقول فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد، ما عادش حد غيركم، العجم والعرب كلهم بقوا هم على ملة الكفر، ما فيش غيركم. يعني ربنا بيقول لك شيل المسؤولية، لما اجي اقول لكم يا جماعة ما فيش غيركم، لو ما حدش بتاع الشباب اللي في الجامعة، الشباب اللي في الجامعة خلاص هيموت على المعصية، مش تحس بالمسؤولية، تحس بالرسالة. وربنا بيقول لك اهو اهل الحق ما عادش بقى منهم حد، واهل الباطل وطبعا الذين ظلموا ما اترفوا فيه، اتبعوا الحاجة اللي هتريحهم واللي مش هتلوم فيها حلال وحرام. عشان كده ربنا بيقول بعدها وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها صالحون، لا واهلها مصلحون. انت عليك رسالة الاصلاح، ربنا محملها لك في رقبتك، وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الفؤاد من فائد اللحم يعني تشوى، كأن قلبك المشوي ده من شدة هم الدين قصص الانبياء بتنزل تثبتك، يبقى صفة الثبات. وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون، اعلى ما فيكم ارجبوه واعلى ما في امكانياتكم من حرب الحق حربوها، واحنا هنشتغل وانتظروا انا منتظرون. احنا واثقين ان نظر ربنا يتنزل علينا، واثقين ان ربنا لما يحكم هيحكم لنا احنا، واثقين ان ربنا يحفظنا، احنا اللي في السفينة وانتوا اللي على رأس الجبل، ويقينا السفينة هي اللي هتنجب واللي على رأس الجبل سيأكله الطوفان، فليس خلف السفينة الا الطوفان. فانا منتظرون الثقة في الله، انك واثق في نصر الله. ثم يختم الله السورة المباركة بكلمة في غاية الروعة، ولله غيب السماوات والارض. كلمة بقى يعني كلمة نازلة تطبطب على قلبك كده، انت ما تعرفش فيه بكرة. ما تزعلش، انت زعلان ليه؟ زعلان ان الكفار بينتشروا، وزعلان ان التضحيات اللي مطلوبة منك عالية، وزعلان احسن اهل الباطل يظهروا على اهل الحق ويعذبوهم ويبهدلوهم، وزعلان احسن الناس بتموت على الكفر، وزعلان احسن راية التمكين ما اترفعتش، وزعلان احسن لسه المسؤوليات كتير، وزعلان احسن لسه الجو خانق. ما تزعلش، ولله غيب السماوات والارض. ما تعرفش في ايه بكرة، واليه يرجع الامر كله. كل اللي نفسك فيه بيد ربنا، كل اللي نفسك فيه في الدنيا والدين والاخرة بيد ربنا، فاعبده وتوكل عليه. مدام ربنا اللي يعلم بكرة في ايه، كأني بطمنك. ما تعرفش في بكرة في ايه، ما في بكرة حاجة، بكرة خلاص قربت اهي. واليه يرجع الامر كله، يعني اللي نفسك فيها جيبهولك. فاعبده وتوكل عليه، استمر على طريق العبادة والتوكل على الله، وخليك عابد مؤمن، خليك صوام قوام، خليك ذكار شكار، خليك من اهل القيام والقرآن والذكر وجلسة الضحى والتدبر في الخلق، خليك من اهل الرباط في بيوت الله سبحانه وتعالى، ومن اهل تعلق القلب بالله. فاعبده وتوكل عليه، وما الله بغافل عما تعملون. كل حاجة بتعملوها من اجل اصلاح قلوبكم او نصر دين ربنا، من فوق سبع سماوات ربنا شايفها، مش غافل عنها، وهيثيبكم عليها في الدنيا قبل الاخرة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله. Thank you. Thank you.

سخن يا رمضان اديله ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اديله جرال. اديله البوس على طول. اديله البوس ايه يا رمضان؟ اديله عنده دلوقتي قد ايه؟ عنده سنة ونص. اديله دول كم 25. 25. انا هاخد منوعات وعقيدة وهاخد موسوعة الكتب الشمال. ايه؟ منوعات وعقيدة وموسوعة الكتب الشمال. لا منوعات ممكن مش بتاعتك. طب ما هاخده يجبول ممكن تاخد مصوات الكتب الشمال والله يستاهل. طب ما انا وقعت وعقيده ده يجبول. لا انا طب ما اخي يعني انا هاخد والله العظيم انا جايبها له فرعش. طب اشمعنى اعمل لك واحده هو بيعرف ازاي ان هم مثلا تبعنا هتدوم له انت هتدوم له انت تبعنا ايه ما هو عشان مستحيل النهارده واحد خطر مش مستحيلين ناس كده امتحان في الجراء ومش هيعمل حاجه ما اعرفش عاملين بقى معاه فلان عبد الحليم هتكلم مع الناس ها؟ هو سمك؟ لا أحمد سيف ده؟ ولا أحمد سيف ده؟ لا بعض الخطوة برضو بنفس الشيوخ كده رحمة عندي شوفه برضو وسط الناس ما عادش يكون احنا على بعض يا محمد ايه؟ العلبة ده علي ايه؟ سلام عليكم عملت لك الجد؟ انت ربنا مش هو الموضوع الشمالي يعني يا غاز دم ولا ايه؟ لا ما خدتش ده حاجه ثانيه ايه يلا روح بقى اقعد على طول يا محمد بقى يا محمد انا هاخد مصادر يعني ايه يا احمد ما تاخدش الا الموضوع بس يا احمد انا مش بتاعي والله عامل لك واحده طبعا. انت بتاخر عليك يا احمد ايوه انت بخيل عليا قلت لك اعمل لي صور لي الكتاب طبعا صورتوني انا كتاب انت بتحكي عن العلم ليه انا كتاب الكتاب اللي هو بتاع الاحفاد انا مش قلت لك كتاب الصوفيه طب الكتاب التاني مش انت اللي كتبته لي ده بتاع احمد حمدي بتاعي والله اكتب طب الكتاب احمد حمدي كان سلف الكتاب التاني اللي هو الملل والعصا ده فين الملل العصا مش انا بصوره تاخده تصوره انت ماشي هيطلع مش حلو هصور من صوره خلاص مين الراجل صاحبه اما قبله هقول له اما قبله هقول له والله كمان انت لو صورته هيقف عليك اغلى بكتير ومش هيطلع بنفس الكفاءة عشان هيصور من بعدين في رمضان اصلا انت مش هتقرا في الملل والعقائد في رمضان يعني ماشي قال لك ابراهيم الشاذلي مش نص النقطه قام قوي جدا على كل الجماعات الشرعيه بس المشكله هو من النوع اللي ما بيحبش المشاكل دايما الالم اللي يجيلك منه الريح تبدو مستريح اخر غير امن الدوله بيلفلهم مثلا تعالى كذا كذا كذا كذا يعني ايه احمد سمير انا بلون مع باخد الموضوع مثلا انا باخد الموضوع تحدي او انا باخده مثلا مبدا او مفصله احمد سمير مش كده احمد سمير مقصودش مفصله احمد سمير بياخده الراجل ده مش شايف له حل خالص خالص خالص غير انه يقاضي هو اصلا المجلس الاداره هيتفض قريب بس بعد فتره طويله وهيعيدوا انتخاب تاني بس الله اعلم بقى ايه اللي انا مش عايز اعمل الاسلوب ده والله مش عارف شرعيا هيجوز ولا لا يعني انت ممكن احاول اشيله بفضل ده انا دلوقتي ليا موقع في الجمعيه بفضل ده بتاع الدعوه يعني احنا انا لو بدات اكلم بقى بس انا هستاذ الشيخ احمد عز وجل هل ده جاي افضل ان احنا نتنازع بالك نتنازع اللي هو راجل بيمنع دعوه ما انا دكتور يعني غريب وانا دكتور عبد الرحمن ودكتور حاج وانا دول كلهم اوامر لابراهيم الشال دول ما يجوش عليكم الله ربنا يستر عليكم ربنا يستر عليكم ربنا يستر عليكم ربنا يستر عليكم ربنا يستر عليكم ربنا يستر عليكم ربنا يستر عليكم ربنا يستر عليكم ربنا يستر عليكم ربنا يستر عليكم ربنا يستر عليكم ربنا يستر عليكم ربنا يستر عليكم ربنا يستر عليكم ربنا يستر عليكم ربنا يستر عليكم ربنا يستر عليكم فانا ممكن اعمل شكوى في بتاع الجمعيه الرئيسيه في القاهره بالك انا حتى ما عرفتش طبعا هنا الجمعيه بتاعت المنصوره انا دلوقتي ممكن اقابل حد منهم واقول انا شايف ان موقفه ان هو دماغه انت واخد بالك ازاي ان ايه ابعد عن الشر والغليظ طب ليه ما يقولش بقى كده وريح نفسك طب ليه ما يكونش ابعد عن الشر من ناحيتنا احنا بقى احنا اللي نعرفك يا ابراهيم يا شال وعشان تغني له انت عارف ان الاخوه ما بيعملوش احنا انا في الاخر مثلا كلمه زي اللي قلتها له دي هي يا شيخ ابراهيم الاخوان بيتحكموا في الجامع ولا ايه بتاع كلمه فاهم هو عارف ان ده كلمه يعني خلاص بس ما هم عاملين اه طب فين انا عبد الله صلت مدري Hadi.